الكرام. لنواصل المسيرة في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان السنة، لنجمع الرحيق والزهر والثمر. تعالوا بنا لنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر. تعالوا بنا لنقف سويا في هذا المحراب المهيب الجليل، محراب السنة، لنستلهم الدروس والعظات والعبر مع حجية السنة. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه، والحمد لله الذي جعلنا من أمته وشرفنا باتباع سنته والاقتداء بهديه، ونسأله أن يختم لنا بذلك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وبعد، يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت ممثلة بإدارة مساجد العاصمة للمراقبة الثقافية أن تستضيف الشيخ الداعية الإسلامي الخطيب المفوه المعروف، والذي حل علينا ضيفا من جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك للاستفادة منه ببعض النصائح والتوجيهات الإسلامية حول السنة النبوية المطهرة والعلم الحديث وربطها بالواقع من الحياة المعاصرة، وذلك لتفصيل الناس في أمور دينهم وأحكام الشريعة الإسلامية بما يتفق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان لقاء النبي من سلسلة المحاضرات الإيمانية. كما أود أن ألقي على مسامعكم قصيدة وأبيات في استقبال الشيخ الكريم والترحيب به، فهذه قصيدة في مديح الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى. أقول: يا رديف العلم مثلك يعرف، أنت المجل في المحافل توصف، إن الجميع يدركون مقامك من كل صوب أقبلوا وتوقفوا، حيث العلوم قد تلاقت فيكم، فبها ذكرتم عند قوم أنصفوا، أكرم بكم ضيفا تحل بأرضنا ضيف العلوم والمنابر تشرف يا شيخنا، إن العقول تعطشت والعقل يسقى بالعلوم ويصعف. قالوا: سمعنا بابن حسان الذي يصغي الأثير لقوله متلهف، فأتينا آحادا له وجماعة مثل العطاش بالمياه تطوف. أهلا بالشيخ بين إخوانه ومحبيه. نحن الآن مع موضوع مهم يلقيه الشيخ على مسامعنا حفظه الله تعالى حول السنة والعلم الحديث، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.